حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين، الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وفي لفظ يعطي، الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفورا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى من أمر له به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، على اختلاف في ضبط الكلمة. انظر هذا، فهو عليه الصلاة والسلام يخبر أن الخازن، من هو الخازن؟ صاحب الخزانة، أمين الصندوق، أمين المستودع، أمين الأطعمة، أمين الأغذية، الذي يؤتمن على أشياء ويقول له التاجر أو المسؤول الحكومي أو مسؤول الجمعية أو مسؤول كذا: يا فلان، من أتاك ممن صفته كذا وكذا فادفع له، أعطيه كذا، أعطيه كذا دينار، كذا درهم، أعطيه كذا من التمر، أعطيه كذا من اللباس، أعطيه. هذا خازن، مهمته ما يعطي من جيبه شيء، ما يدفع شيء من ماله، هو وسيط، وسيط بين المالك المتصدق أو المنفق وبين المحتاج، وبين المحتاج. فهذا الخازن المسلم لابد أن يكون مسلم، وأكد أيضا لا يكفي مجرد الإسلام بل أمينا، الخازن المسلم الأمين. أما غير المسلمين فمهما كان، ولو كان فيهم أمانة، مع أن الأمانة منزوعة منهم جملة في الجملة، لأنه عمر رضي الله عنه لام أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما استكتب نصرانيا فقال: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، لما اتخذ كاتبا نصرانيا وقال إنه برر أبو موسى رضي الله عنه صنيعه بأنه رجل يعني حسن الكتابة وحسن الخط، فعمر صاحب الفقه وبعد النظر رضي الله عنه قال: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله. هؤلاء الذين يجحدون الله ويكفرون بالله وبرسله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن نأتمنهم ولو في الأشياء المحقرة ولو في الأشياء القليلة. فشاهد أن الخازن الذي له الأجر الموعود خازن مسلم أمين، ولا يكفي هذا مجرد أنه خازن مسلم أمين، بل ينفذ ما أمر به كيف؟ كاملا موفورا طيبة به نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام كأنه يرى أن الخزنة كثيرا ما يكون فيهم شح وحسد، تمر عليهم الأوامر وأعطوا هذا كذا وأعطوا هذا كذا، وهم أحوالهم يعني ضعيفة، فيتطلعون إلى ما أمروا به، فتجد أن هذا ينعكس على تصرفاته، نوع من إلا من هدى الله، إلا من شاء الله، فتجده يعني بنوع من الغلظة، وربما دفع الشيء بشدة واكفهر وجهه وعبس وقطب، مما هذا ما يحقق الأجر، ما لم تدفعه طيبة به نفسه، يكون نفسه طيبة مرتاح تماما، ما يظهر عليه أي شيء، بل حتى لو كان عنده شيء من هذا، الكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، يكظم حسده، والله يعينه على هذا. فهذا الذي يدفع ما أمر به كاملا موفورا طيبة به نفسه إلى من أمر له به أحد المتصدقين أو المتصدقين، يعني له أجر المتصدق، لأن المتصدق قد لا يستطيع أن يعطي الناس، لولا هؤلاء الوسطاء ما وصلت النفقات ولا المستحقات ولا الأجور إلى أصحابها. وهذا من فقه الإمام النووي رحمه الله، أنه وجد في هذا الحديث دلالة على التعاون، وما لم يكن تعاون فلا يمكن أن تصل أعمال البر، ولا شك من أفضل أعمال البر الصدقات والنفقات وأداء الحقوق. فالخازن أمين الصندوق أمين المستودع أمين كذا كذا، هؤلاء ممن هم متعاونون على البر والتقوى، إذا وفروا الشروط التي ذكرها عليه الصلاة والسلام.